فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافع عن نبيك. وقد رواه أبو داود في سننه والترمذي، وقال حسن صحيح. وفي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال الزمخشري في قوله تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إنما لم يقل وفريقا قتلتم، لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا، لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام في مرض موته: ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري. قلت: وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره. نعم، في هذه الآية الكريمات بيان عناد بني إسرائيل وعتوهم واستكبارهم عن عبادة الله واستكبارهم على أنبياء الله، تحذيرا لهذه الأمة أن تسلك مسالكهم فيصيب ما أصابه. قال سبحانه: وقد آتينا بني إسرائيل الكتاب وهو التوراة، أنزلها الله تعالى على موسى بعد إهلاك فرعون، بعد إغراق الله لفرعون وهلاك فرعون ومن معه، أنزل الله على موسى التوراة كما قال سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. قال سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفنا من بعده بالرسل. الكتاب سماه الكتاب، وكتاب عظيم، كتاب التوراة هو يلي القرآن، وكثيرا ما يقرن الله بينه وبين القرآن، فهما كتابان عظيمان، كما أخبر الله تعالى أنهم قالوا السحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، يعني التوراة والقرآن. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، من التوراة والقرآن. ولهذا نوه الله قال: ولقد آتينا موسى الكتاب، فأل التفخيم، تفخيم الكتاب وتعظيمه، كتاب عظيم، كتاب التوراة فيه أحكام وفيه أوامر ونواهي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، تتابع الرسل، يعني أتبعنا، تتابع الرسل من بني إسرائيل كلهم يعملون بالتوراة. فأول أنبياء بني إسرائيل هو موسى عليه الصلاة والسلام، وآخرهم عيسى، تتابع هؤلاء الرسل كلهم يعملون بالتوراة كما قال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا، حتى أنزل الله تعالى الإنجيل على عيسى. وكل أنبياء بني إسرائيل يعملون بالتوراة بعد موسى: داود وسليمان ويحيى وزكريا، كلهم يعملون به، مكلفون بالعمل بالتوراة. ولهذا قال سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات. ختمهم سبحانه وتعالى، ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى، هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بعده نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أنا أولى الناس بابن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي. وفي هذا رد على من قال هناك نبي من العرب اسمه خالد أو كذا، وهو بعد عيسى. والصواب أنه ليس هناك نبي بعد عيسى إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء فأنبياء بني إسرائيل ماذا عملوا؟ كذبوا الرسل، كذبوهم وتنقصوهم وخالفوا أوامرهم وقتلوا كثيرا منهم. ولهذا قال سبحانه: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وهو جبريل، أيده الله بروح، هو جبريل كما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم وروح القدس يؤيدك، وهو جبريل. قال: إن روح القدس نفث في روعي، روعي يعني قلبي، بضم الراء. أما الروع بالفتح فهو الخوف، فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع بالفتح الخوف، والروع بالضم القلب. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجلوا في الطلب. فأنبنى بني إسرائيل طبيعتهم التكذيب، وهذا في تحذير الأمة أن تسلك مسلكهم. هذه الأمة أمة مرحومة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب الله الأنبياء. والله تعالى أنكر على بني إسرائيل، قال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إنكار عليهم: كلما جاءكم يا بني إسرائيل رسول وآتاكم بالأوامر التي تخالف أهواءكم تكذبون أو تقتلون. وهذا من أعظم الجرائم، قتل الأنبياء من أعظم الكفر وأغلب الكفر، قتل النبي كفر، قتل الأنبياء كفر. فهذا وفي هذا تحذير لهذه الأمة وحث لها على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله واحترامه عليه الصلاة والسلام وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، في التحذير من تنقص الأنبياء أو العدوان عليهم أو الحط من منزلتهم، فإن هذا من الكفر، نسأل الله العافية. نعم، فلانك يعني قتل الأنبياء كفرا؟ نعم، يكفر الإنسان بقتله، قتل الأنبياء كفر، نعوذ بالله. لأن هل سد من التكذيب؟ إذا كذب الأنبياء، من كذب نبيا فقد كفر، ومن قتله كان أعظم، هذا من شدة تكذيبه قتله وشدة عداوته له. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. كلهم يعملون بالتوراة حتى جاء عيسى أنزل الله عليه الإنجيل. والإنجيل فيه تخفيف بعض الأحكام التي في التوراة، فإن التوراة فيها القصاص قتل القاتل، والإنجيل فيها العفو والسماح. ولهذا في الإنجيل من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، مسالمة، بينما التوراة القتل تخفيف. قال الله تعالى عن عيسى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وبقية الأحكام يعملوا بالتوراة. بلى، الزبور لكن كله مواعظ وعبر. مواعظ داود آتاه الله الزبور وهو مواعظ وعبر، يقال فيه: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبت لمن رأى الدنيا وسرعة زوالها وتقلبها كيف يطمئن إليها، عجبت للنار كيف نام هاربها، عجبت للجنة كيف نام طالبها. هذه من بعض التي في الزبور. نعم، يعني اعملوا عملا في الطلب، يعني اعملوا عملا يجملكم في الطلب والسعي والحث في طلب الرزق، يعني يسعى سعيا جميلا ليس فيه تعدد للحدود. ولهذا الكتب الكبار التي أنزلها الله، التوراة أنزلها على موسى، والإنجيل أنزل الله على عيسى، والزبور أنزل الله على داود، والقرآن أفضلها وختمها أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وهناك صحف إبراهيم وصحف موسى. نعم، ظاهره أنه مواعظ وعبر، والأحكام يعمل بالتوراة. نعم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقالوا قلوبنا غلف، أي في أكنة. وقال مجاهد: وقالوا قلوبنا غلف، عليه غشاوة. وقال عكرمة: عليها طابع. وقال أبو العالية: أي لا تفقه. وقال مجاهد وقتادة. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: غلف بضم اللام، وهو جمع غلاف، أي قلوبنا أوعية كل علم، فلا نحتاج إلى علمك. قال ابن عباس وعطى: بل لعنهم الله بكفرهم، أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير، فقليلا ما يؤمنون. قال قتادة: معناه لا يؤمن منهم إلا القليل. وقالوا قلوبنا غلف، هو كقوله: وقالوا قلوبنا في يكنة مما تدعونا إليه. ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها، كما قال في سورة النساء. وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد اختلفوا في معنى قوله: فقليلا ما يؤمنون، وقوله: فلا يؤمنون إلا قليلا. فقال بعضهم: فقليل من يؤمن منهم، وقيل: فقليل إيمانهم، بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب، ولكنه إيمان لا ينفعهم، لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: إنما كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قال: فقليلا ما يؤمنون، وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب: قل ما رأيت مثل هذا قط، تريد ما رأيت مثل هذا قط. نعم. وفي هذه الآية الكريمة ذم لليهود في امتناعهم عن الإيمان وإعراضهم عما جاءت الرسل، حتى إنهم قالوا: قلوبنا غلف، يعني في غلاف محجوبة عنك يا محمد، وقالوا قلوبنا غلف. قال الله: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، يعني عليها حجاب وعليها غلاف وعليها غطاء. والآية تفسر بعضها عليها ران، كلا بل ران على قلوبهم، وقالوا قلوبنا في أكنة، عليها طابع، وطبع الله على بكفرهم. وقيل غلف بضمتين جمع غلاف يعني وعاء، لكن هذا قول الأول أرجح، أنها في غلاف غطاء. قال الله تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قيل المعنى: ما لم يؤمنهم إلا قليل، لا نفهم قليل. وقيل المعنى: قليل إيمانهم في جنب كفرهم، والمعنى أن الكفر ينقض الإيمان، إيمانهم إيمان قليل لكن ينقضه كفرهم، فهم كفار، ولهذا لعنهم الله وطردهم عن رحمته. وهذا هو الأقرب، قليلا ما يؤمنون، الأقرب أن إيمانهم قليل مغمور في كفرهم، ينقضه كفرهم فلا ينفعهم هذا الإيمان القليل، لأن الإيمان ينقضه الكفر، إذا فعل الإنسان مكفر نقض الإيمان، نعوذ بالله. وفي هذا تحذير من أعمال بني إسرائيل وصدودهم وإعراضهم، بل على الإنسان أن يسأل ربه أن يوفقه للهداية. هذه الآيات الكريمة فيها ذم لبني إسرائيل وتوبيخ لأحفادهم، حيث أنهم من صدودهم وإعراضهم قالوا قلوبنا في غلف، وكان الأولى بالإنسان أن يقبل هدى الله وأن يسأل ربه أن يوفقه للإيمان والعمل الصالح، ما يقول في غلاف، وهذا من صدودهم وإعراضهم وشدة نفورهم والعياذ بالله. وكان الأولى كما قال كفار قريش: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. من شدة عظيم كان الأولى أن يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فوفقنا له واهدنا له، لكن من صدودهم وإعراضهم قالوا أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهؤلاء قالوا قلوبنا غلف ما نسمع منك يا محمد، نعوذ بالله من الصدود والإعراض. ينبغي الإنسان ألا يعرض، فالإعراض عشر الله ودينه كفر مستقيم. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فالصدود والإعراض من خلق الكفار. الواجب على الإنسان أن يسمع هدى الله وأن يسأل ربه أن يوفقه للإيمان والقبول، لا أن يقول إن قلبه في غلاف ويصد ويعرض. إذا قال معناه بل لعنهم الله بكلهم، طردهم وأبعدهم عن رحمته، فقليل لما قليل إيمانهم في جنب كفرهم، كفرهم كثير وإيمانهم قليل. وفيه دليل على أن من آمن ثم فعل نقض من نواقض الإسلام فإنه لا يفعل الإيمان، لأن الكفر ينقض الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم، اليهود أشد الناس عناد. نعم، لم يؤمن إلا القليل. نعم، في زمن النبي لم يؤمن إلا نفر قليل. عبد الله بن السلام معروف القصة في جحدهم الحق، وفي حديث لو أمن بعشرة من اليهود لآمن به اليهود. أما النصارى فإنهم أرق قلوب وأقرب إلى الحق، ولهذا يؤمن منهم العدد الكثير المئات والألوف، أما اليهود قليل إيمانهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا ما سمعتم أن اليهودي آمن قليل، لكن نسمع أن النصارى كثير، مكاتب الجاليات بالمئات بالعشرات يؤمنون، يؤمن النصارى، لكن ما سمعنا أن اليهودي واحد أسلم، نسأل الله العافية. نعم.